لا شك أن مثل هذا من تعلق شيئا وكل إليه. وابن مسعود رضي الله عنه قطع الحلقة وقطع ما تعلقت به امرأته، قال نحن آل عبد الله وأنياء عن الشرك، فإذا كان من هذه الحيثية فيمنع، ويمنع أيضا من أجل تعريضه للامتهان. أما إذا انتفى ذلك كله فلا مانع، إذا انتفى ذلك كله فلا مانع منه إن شاء الله تعالى. أحسن الله بكم، وبهذه الإجابة مستمعي الكرام نصل إلى ختام هذه الحلقة. تقدم في الختام بالشكر الجزيل